أعطانا الإله كتابه ورعاك ياسين والقرآن في يمناك صان الإله كتابا ورعاك من قبل خلق الخلق نادى فلتكن وأمرت فاستدعيت في دنياك من قبل خلق الخلق من قبل خلق الخلق نادى فلتكن نادى فلتكن وأمرت فاستدعيت في دنياك ومضى الزمان مضى الزمان وجئت تنقذ لولاك كيف مصيرها لولاك لله مولدك الكريم بمشرق لله مولدك الكريم بمشرق شق الظلام لتكتسي بسناك وهداك ربي فاستقيت من الغذاء خلقا سما وتجاوز أفلاك وغداك ربي فاستقيت من الغذاء خلقا سما وتجاوز الأفلاك يا موئل الملغوف يا موئل الملغوف يوم بلائي قل لي شفيعا في رحاب سماك يا رب يا لك أنت وحدك يا إلهي نسجد